بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيبنا وقرة عيوننا وعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسار على هديه واقتفى أثر المنهج إليه الدين. وبعد، قال المصنف ابن الصلاح رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلمه وبعلم أشياخنا أمين. قال الثاني، قال أبو عبد الله الزبيري: يستحب كتب الحديث بالعشرين لأنها مجتمع العقل. قال وأحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن والقرآن. وورد عن سفيان الثوري قال: كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة. وقيل لموسى بن إسحاق: كيف لم تكتب عن أبي نعيم؟ فقال: كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا 20 سنة. وقال موسى بن هارون: أهل البصرة يكتبون 10 سنين، وأهل الكوفة 20، وأهل الشام 30، والله أعلم. قلت: وينبغي بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد أن يبكر بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه سماعه، وأما الاشتغال بكتبه الحديث وتحصيله وضبطه وتقييده فمن حين يتأهل لذلك ويستعد له، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص وليس ينحصر في سن مخصوص كما سبق ذكره آنفا عن قوم والله أعلم. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه. أما بعد، هذه مسألة ثانية اللي هي بعد الأهلية، أنه متى يكتب الحديث. هذا يختلف اختلاف أعراف البلدان والحواضر العلمية. نقول هنا أنه أكثرهم على أنه في 20، لأنه اجتمع العقل، يعني بعد البلوغ تمام، يعني الشباب يكتب الحديث لأنه يكون مؤهل أهلية كاملة للكتابة غير السماع. ثم ذكر قال: وأحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن والفرائض. لما؟ لأنه إذا اشتغل بالحديث قبل القرآن سيذهب عليه، فإنه سيشغله، لكنه إذا حفظ القرآن فإنه ينتفع به، فيكبر عقله وتكبر نفسه. ومن حفظ القرآن فقد استدرجت النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه كما قيل، فلذلك تكبر نفسه. والفرائض علم شهر، والفرائض يقولون علم شهر، يعني يتقنها ثم إذا مر به شيء من ذلك والسلام فإنه يتعلم فيما بعد. لكن لا ينبغي لطالب العلم أنه يضيعها. ثم ذكر قال عن سفيان الثوري وقال: كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة. هو هذه مسألة يعني يقولها المحدثون ويقولها غيرهم، إنه لابد من التعبد حتى يؤثر العلم في صاحبه، إذنه إذا لم يتنسك قبل الطلب يخشى عليه من أن يزيده العلم تجبرا وتكبرا، لأنه يعني يزهو على غيره. لكن العبادة تكسر النفس وتضبطها، ولذلك حتى الصوفي يقول: يخشى على من لم يكن قد إذا فتح على الإنسان قبل الرياضة في السلوك يخشى عليه، إنه ما تقدر تضبطه فيما بعد، فلا بد من التعبد قبل ذلك. لذلك هذا لوحظ في المحدثين أنهم أصحاب عبادة، وليس عبادة هينة بل عباد خشن كما قيل. وذكرت لكم يعني الثوري كانوا العباد الكبار، شعبة قالوا جف جلده على عظمه من العبادة، وهكذا أبو داود كان ورده حوالي 200 ركعة أو 300 أحيانا، أحمد كم، وهكذا يعني يحيى بن سعيد قطان كان في مقيد يختم كل ليلة يختم هذا. المهم فهذه أحوالهم يعني إيش، ولذلك كانوا على غاية في التعبد، غاية في التعبد، هذا هو أمرهم. لذلك يعني كانت تظهر عليهم أثر العبادة ويظهر عليهم أثر العبادة، وهذا ما زال موجودا. قيل لموسى بن إسحاق كيف لم تكتب عن أبي نعيم فضل بن دكينة، فقال كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا 20 سنة. لما يشغلون به بالقرآن والتفقه، لأن الحديث يعني وهكذا يقول قال موسى بن هارون أهل البصرة يكتبون 10 سنين، بمعنى أنهم يعني أبكرنا، أما أهل الكوفة 20 وأهل الشام 30. أهل الشام يتأخرون، السبب يعني أهل الرباط كانوا ومشغولون، وبعضهم يشغل بالتفقه والتعبد، هذه فيتأخرون في الطلب. أيوة، ما السبب في كل هذا؟ السبب أن علم الحديث لا يزاحم، من طبيعة أنه لا يزاحم في نفس صاحبه. كيف لا يزاحم؟ طبيعته أنه يأخذ وقت الإنسان كله كثرة تشعبه. يعني لو تفرغ الإنسان إلى فرع منه أخذ كل وقته، فكيف لو تفرغ له كله؟ ولا يقدر. ولذلك فإذا طلبه ولم يكن قد طلب العربية والفقه شد فيه والتعبد وحفظ، فإنه سيذهب عليه، فإنه سيشتغل بالروايات والتتبع لهذا، ثم بعد ذلك يبقى مثل الأمي في بقية العلوم. لما؟ لأن الفقه مثلا يقولون الفقه دراهم طالب العلم، الفقه إيش؟ دراهم طالب العلم. كيف يعني؟ يعني إذا كان هناك طالب علم متخصص في الحديث أو في أي فرع من فروع الشريعة ما عنده شغل بالفقه لأنه فقير، الناس يسألون ماذا؟ الفقه، يسألونك رأي شرح جرح التعديل مثلا عن الرجال أو العلل، لا نادرا، إنما يسألك عن حكم الشرعي الفقه حلال حرام. إذن إذا قالوا طالب الفقه دراهم، اللي هو الفقيه بيكون إيش معه ما ينفق، بمعنى أنه يستطيع أن الشحالة. لكن لو سألوا مسألة شيخ أنت وكذا ويسألوا مسألة لا يعرف، تعرفون القصة التي لما سئل بعض المحدثين وكان أبو ثور يعني بينهم، فسئل قال عن الفار التي وقعت في البير لما وقعت وكيف وقعت، قال هو جاي تسأل لنا بدو الحكم الشرعي مش جاي إيه لو أنا ما وقعت وليش وقعت كان ما جاء سألك. فهذه مسائل أخذت عليهم، لذلك قالوا لا يزاحم. ولذلك كلمة الفقيه البغدادي كلمة عظيمة، وهي أنه قال وكل العلوم، هذا الخطيب بغدادي يعني أوسع واحد في هذا الباب، وعندك يقول وكل العلوم أبازير للفقه، هذا قاله في كتاب الفقيه المتفكر، وكل العلوم أبازير، أبازير للفقه يعني بهارات عشان يطيب الطعام الأبازير، وكل العلوم أبازير للفقه. ولذلك يعني التفقه خلاص خلاص، إذا التفقه رأس مال طالب العلم، من يرد الله به خيرا والسلام يفقهه في الدين، يفقهه في الدين، صلى الله على محمد. الصلاح بعد ذلك بعد أن ذكر عوائد أهل البلدان في الكتابة، وكان أبكرها أهل البصرة في 10 سنين، ثم أهل الكوفة في 20، وأهل الشام 3. قال: وينبغي بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسلام المبكر بإسماء الصغير في أول زمان يصح فيه سماع. هذا السبب أنه لإشعاري بالانتباه لهذا الأمر، فلذلك كان العلماء يحضرون أبنائهم. والإحضار لا يعني السماع، الإحضار ليرى الناس، لكن يحضر، وتروى الرواية لأنهم لا يثبتون له سماعا، لا يثبتون السماع، لكن يقولون حضر. أحيانا مع الحضور يمكن أن يجيز، يعني أحيانا يجيز العالم الأبناء يعني إذا حضر مع أبيه، وفي الغالب إذا رأى منه أهلية تمييز يمكن أن يجيز ويمكن. وذلك بعضهم يقول يعني حضر سماع سنن أبي داود 3 مرات ولم يكتب له سماع، في الرابعة لما صار عمره 9 سنوات سمع، أثبتوا له السماع. فالحضور غير السماع. إذا قال يبكر بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه سماعه، لكنهم كانوا يحضرونه أبناء 3 و4 و5 لأجل أن يتعود مجالس التحديث. وأما الاشتغال بكتب الحديث وتحصيله وضبطه، هذا إيش يحتاج إلى تقييد، هذا يحتاج إلى سن يتأهل فيها، يعني بعد أن يحفظ. ونحن نعلم أنه يختلف هذا اختلاف الناس. الشافعي رحمه الله كان صغيرا فحفظ، ثم حفظ القرآن دون 7 في 10، وبعدها قليل ذهب إلى مالك. وما قدر أن يذهب إلى مالك وحده، حتى كتب له يعني والي مكة إلى والي المدينة، مشكلة بدها وساطات. وهكذا يعني العلماء الذين يقصدون للرواية لا يقبلون أي واحد من قبل. حتى الخطيب بغدادي لما أراد أن يذهب، وقد تأهل وصار منه ما صار، لما أراد أن يذهب إلى ابن نعيم أصبهاني صاحب الحلية، وهو من هو في هذه العلم، وكان أوسع أهل الأرض رواية، فكتب له البرقاني رسالة يوصيه به، يعني أنه يعني عنده ما يؤهله لمثلها. وذلك الحافظ ابن عين رحمه الله كما قال الذهبي: أناخ ببابه الحفاظ الكبار. لما تكلم يعني أناخ ببابه الحفاظ الكبار. ولذلك هذا كان يحصل في من العلماء، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص وليس ينحصر في سن مخصوص. نعم، ما ينحصر. يعني لو رأينا في قضايا السماع مثلا، محمد بن الحسن ورد على مالك ليسمع الموطأ، كم جلس في 3 سنوات لما أكمل، يعني كل مرة شيئا قليلا، لأنه ليس كما يظن أنه والله جاء العالم يلا اجلس وسمع كل ما تريد. لا، لما جاء وكيع ليروي عن الأعمش يسمع منه، هو بعده يعني في شبابي، قال له ما اسمك؟ قال له وكيع. قال له ما يكون لك وكيع بن مليح جراح؟ قال له ما يكون لك مليح؟ قال أبي. قال طيب ضبط، وعلى البيت الماء. فقال له بتجيب، تروح تجيب المكافأة اللي معد له، ويروي له 5 أحاديث فقط، جاب نص، روى له حديثين. قال له 5؟ قال تأتي بالبقية. فلما جاب البقية روى 3. قال له يلا كل شهر تيجي تروي لك 5 أحاديث، بتجيب المعلوم الراتب اللي هو من بيت المال مخصصه، تأخذ خمسة أحاديث، هذا هي في واسطة خمسة أحاديث. فيظن كثير من الناس أنه يعني والله أنه يلا اروي، لا، كان الأمر غاية في الصعوبة ترى، وليس كما يظن اليوم أنه هكذا، لا، ليس التدرج فقط، لا، الضبط والحفظ وكذا. إيه الأعمش لما خريبي يعني بعد سنة قال له بترجع لي بعد سنة، ورجع له بعد سنة على رأس السنة تتعلم كذا وكذا وكذا، فسأله فوجده كمان فروى له، لا كانوا يختبرون. نعم هات. قال المصنف رحمه الله: الثالث، اختلفوا في أول زمان يصح فيه سماع الصريح. فروينا عن موسى بن هارون الحمال أحد الكفار المقال أنه سئل متى يسمع الصريح الحديث، فقال: إذا فرق بين البقرة والدابة، وفي رواية بين البقرة والناس، يعني هذا للتمييز. وعن أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه أنه سئل متى يدوم سماع الصريح للحديث، فقال: إذا عقل وضرب. فذكر له عن رجل أنه قال: لا يدوم سماعه حتى يكون له خمس عشرة سنة، فأنكر قوله وقال: بئس القول. نعم، لأنه ليس له حد، يعني السماع في هذا دام أنه يميز ويضبط فليس كذا، وإلا لو قال 15 سنة كان معظم صغار الصحابة كان ما يضبط ولا شيء. نعم هات. قال المصنف: وأخبرني الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الأسدي عن أبي محمد عبد الله بن محمد الأشيري عن القاضي حافظ رياض بن موسى السبتي اليحصبي قال: قد حدد أهل الصنعة بذلك أن أقله سن محمود بن الربيع. وذكر رواية البخاري في صحيحه بعد أن ترجم متى يصح سماع الصغير بإسناده عن محمود بن الربيع قال: عقلت ابن النبي صلى الله عليه وسلم منجة منجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلف. وفي رواية أخرى أنه كان ابن أربع سنين. قلت: التحديث بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، فيكتبون لابن خمس فصاعدا سمع، ولمن لم يبلغ خمسا حضر أو أحضر. والذي ينبغي في ذلك أن نعتبر في كل صغير حاله على الخصوص، فإن وجدناه مبتدعا عن حال من لا يعقل فهما للخطاب وردنا للجواب ونحو ذلك صححنا سماعه. وإن كان دون خمس وإن لم يكن كذلك لم نصحح سماعه، وإن كان ابن خمس بل ابن خمسين. وقد بلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: رأيت صبيا ابن أربع سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاع يبكي. نعم يحدثهم. وعن موجود اليوم هذا مثله اليوم موجود. نعم هذا. وعن القاضي أبي محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني قال: حفظت القرآن ولي خمس سنين، وحملت إلى أبي بكر ابن المقري أسمع منه ولي أربع سنين، فقال بعض الحاضرين: لا تسمعوا له فيما قرئ فإنه صغير. فقال لي ابن المقرئ: اقرأ سورة الكافرين، فقرأتها. فقال: اقرأ سورة التكوير، فقرأتها. فقال لي غيره: اقرأ سورة والمرسلات. يعني كثرة المتشابهات يريد أنه هل هو يعرف المتشابهات في الكافرين فيها، في التكوير فيها، وفي المرسلات أيضا هات. فقرأتها ولم أغلط فيها. قال ابن المقرئ: سمعوا له والعهدة عليه. إيه مدام ضابط هذا الضبط، قال كيف يعني خلاص. إيه. وأما حديث محمود بن قرير فيدل على صحة ذلك من ابن خمس مثل محمود، ولا يدل على انتفاء الصحة فيما لم يكن ابن خمس، ولا على الصحة فيمن كان ابن خمس ولم يميز تمييز محمود رضي الله تعالى عنه والله أعلم. هذه مسألة يعني كثر يعني الكلام فيها من العلماء بين الإحضار وبين السماع، وإنما المعول فيه على نباهة الصغير. يعني أبو زرع العراقي أبوه استجاز لهم مشايخه وابن ثلاث كان يحضره، ثم بعد ذلك ظهرت نجابته، لكن فيما بعد قالوا إنه يعني الإمام الكثير يفرق بين هذا. يقول في زمنه الذهبي يقول إنه يعني كان هذا الإحضار كثير، لكن المسألة كلها متعلقة بإبقاء السلسلة. ليش؟ ليبقوا، لأنه أحضروهم وأسمعوهم وهم صغار، ثم احتج إليهم وهم كبار ليكون الإسناد عاليا، والمقصود أنه بقاء السلسلة. فما دام حضر وأثبت سماعه بكتابة متقن ويعني من ينبهه، فقالوا ما المانع مثل ذلك ما دام أنه يعقل. لكن بعضهم قالوا الإجازة أحسن من إحضار هؤلاء، سيأتينا بعد قليل، الإجازة أحسن من مثل هذا الأمر إذا كان لا يعي، لكن إذا وعى نعم. وكان هناك يعني ما زال في كل زمان من يوجد من له نباهة، يعني ابن عباس رضي الله عنه ظهرت نباهته وهو صغير، وهو حتى الدعاء له كان وهو صغير، يعني قام ليرقب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته أحضر له وضوءه، هذا يدل على نباهة. فمثل هؤلاء إذا حضروا مجالس العلم تشتد رغبتهم، ولذلك ما أحبوا أن يبعدوه عن مجالس العلم. إذا كان ابن أربع يحفظ القرآن، والشافعي وهو أكمل حفظ القرآن دون السبع، وكان يخلف شيخه إسماعيل بن قسطنطين على التلاميذ، يخلف عليهم بدل يعني الجعل الذي تعطيه أمه، لأنه ما عندها. وكان وهو صغير دون العاشرة صغير، يعني بعد السبع هو يحضر المجالس القرآن انتهى، فيستوهب الظهور من الدواوين أو من الناس. الظهور إيش؟ الورقة المكتوب عليها، فيستوهب يأخذ يقول أعطيني، يكتب على ظهرها، يكتب على ظهر ما عنده. حتى قال وملأت حبين كبيرين عند أمي في منى، حبين عن جرتين كبار، قبل أن يذهب إلى مالك. ما هو ذهب إلى مالك شو 12-13 شو معنى وملأ حبين كبيرين؟ هذا قديش عنده أهلي؟ ليك اختلف اختلاف الناس. الآن قال لك ممكن ابن 50 ما عنده شيء، مثل الذي سأل أبا حنيفة إذا طلعت الشمس قبل الفجر شو نسوي؟ فقال أنا لأبي حنيفة أن يمد رجله، مستحي محتشم منه كثير. فلما قال له طيب إذا طلعت الشمس قبل الفجر كيف بدأت تطلع الشمس قبل الفجر؟ قال خلاص ما في عقل، واضح. ولذلك مثل هذا حصل، والحمد لله أنه وجدت حتى يومنا هذا. أنت لم تجيك مقاطع من صغار أطفال يحفظون ويضبطون وما شاء الله عليهم، لا يكاد يعرف يتكلم، مع ذلك ضابط واعي ولله الحمد. وأنا أعرف من كان يضبط وهو ابن 3.5-4، تذكر أشياء ويقول لك ضابطها وحافظها وضابطها ووعيها. كيف هذا؟ معنى ذلك عنده وعي سابق. نعم الله منه الاختبار ومنه معرفة الحال. اختباره إيش؟ معرفة الحال والعوايد. الآن نحن خسرنا كثيرا حينما لا نحضر الأطفال أبناء، لا نحضرهم للصلوات ولا نحضرهم لمجالس العلم، شو بصير؟ بظل بلهو. لكن لما يجي ويحضر ويستقبله الناس ويشيد به إيش؟ يرغب في الرجوع، وهكذا تعلق وين؟ مجالس العلم. لكن لما لم يحضر شو بدي علقه؟ هو في عالمه وأنت في عالمك، فيكبر ولا ينتفع. ولذلك يعني النشأة لها أثر كبير، النشأة لها أثر كبير. وذكرت لكم لما كان الزهري يحط سفيان بن عيينة على فخذه، شو معناه؟ صغير، واضح؟ صغير، نعم هكذا. نعم، بيان أقسام نقل الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: بيان أقسام طرق نقل الحديث وتحمله، ومجاميعها ثمانية أقسام. الأول: السماع من لفظ الشيء، وهو ينقسم إلى إملاء وتحديث من غير إملاء، وسواء كان من أمره أو من كتابه. وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير، وبما نرويه عن القاضي عياض بن موسى السبتي أحد المتأخرين المطلعين قوله: لا خلاف أنه يكون في هذا أن يقول السامع منه: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلانا يقول وقال لنا فلان وذكر لنا فلان. قلت: في هذا نظر، وينبغي فيما شاء استعماله من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيء، على ما نبينه إن شاء الله تعالى ألا يطلق فيما سمع من لفظ الشيء لما فيه من الإيهام والإملاس، والله أعلم. وذكر الحافظ أبو بكر الخطيب أن أربع العبارات في ذلك: سمعت ثم حدثنا وحدثني، فإنه لا يكاد أحد يقول سمعت في أحاديث الإجازة والمكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمعه. وكان بعض أهل العلم يقول فيما أجيز له: حدثنا وروي عن حدثنا، وروي عن الحسن أنه كان يقول: حدثنا أبو هريرة، ويتأول أنه حدث أهل المدينة، وكان الحسن إذاك بها إلا أنه لم يسمع منه شيئا. قلت: ومنهم من أثبت له سماعا من أبي هريرة، والله أعلم. نعم، الآن هذا القسم هو السماع، هو أعلى شيء، السماع من لفظ الشيخ. يقول ينقسم إلى إملاء تحديث. الإملاء أرفع أحوال العالم، أرفع أحوال الحفاظ والعلماء إيشو؟ الإملاء. ولذلك المتأخرون لما أرادوا أن يثبتوا هذه المزية لهم أملوا، منهم السيوطي، منهم قبلهم الحافظ العراقي أملى على المستدرك، ومنهم حافظ ابن حجر، هو أكثر من عقد مجالس إملاء في المتأخرين، حافظ حجر وأماليه كثيرة، لأنه يدل على سعة حفظ وقوة. طبعا الإملاء بده يروي من حفظه، لذلك لا يبلغها إلا لا، يعني هذه رتبة لا لولا الحافظ الكبير. وكان الحافظ يضع رؤوس أقلام للتذكر، لذلك أملأ على كتاب الأذكار، كتاب نتائج الأفكار، وهذه مالي تخريج حديث ثم يسوق الطرق بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمصنفين غالبا. وهذه بيّنها هو في كتابه معجم فارس، وأيضا مجمع المؤسس، من المجمع المؤسس. وأملى كذلك على يعني تخريج بعض كتب الأصول مثل موافقة الخبر الخبر وغيرها. وهذا يعني الحافظ الحجر كثير حقيقة عنده أمالي، أو قول سواء كان من حفظه أم من كتابه، لأنه قد يكون من حفظه، فيكون مجلس التحديث قد تهيأ له العالم ويعرف ماذا يريد أن يملي فيه أو يروي، أم من كتابه، كتابه يروي منه فيكتب الطلب. طبعا غالبا المجالس تكون محدودة، الأحاديث معدودة وليست كثيرة. هذا أرفع الأقسام. ثم ذكر الحافظ القاضي عياض، القاضي عياض ذكر ذلك لأنه اهتم في كتاب الإلماع بهذه القضايا في تقييد السماع وغير ذلك. بيقول يجوز أن يقول السنفي حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، هذا وإلى آخره، هذا قبل الاستقرار، قبل استقرار الاصطلاحات. بوب له البخاري، البخاري بوب له في كتاب العلم باب قول المحدث أخبرنا أخبرنا حدثنا وسمعت وأنبأنا شيء واحد. وورد وجاء بحديث النخلة، لأنه قال فأنبئوني ما هي، فحدثوني ما هي، فأخبروني ما هي، فاعتبروها واحد. وهذا مذهب سفيان بن عيينة والحميدي وبعض مشايخه. لكن هناك من يفرق بين ما يكون في العرض وبين ما يكون في السماع. السماع خصوه بيش بصيغ خاصة به، سمعت أو سمعنا سير أو حدثنا كان مع غيره، حدثني إذا كان وحده. أيوة. ثم قوله وقال لنا، هذه تختلف. يعني البخاري لو يقول قال لي فلان، حاكم بنقل عن أبي عمر بن حدان أنه يقول هذا فيما أخذه مناولة وعرضا، يعني مناولة نول الكتاب، فليس سماعا، ما يأخذ مناولة ليس سماعا، هذا يختلف. ذلك حافظ ليش تعقبه، قال في هذا نظر، هو محل صحيح، لأنه هذا لأن في استعمال خاص عند العلماء فيما سمع فيما لم يسمع في العرض، فرقوا بين حال السماع من الشيخ سمعته حدثنا إيش و يعني لا أخبرنا في العرض الأسئلة بعدها، واضح؟ فهذه إيش في صيغ السماع اللي يكون الشيخ هو الذي يقول. طيب. ثم قال إن بغى لا يطلق فيما سمعه لفظ الشيخ لما فيه من الإيهام والإلباس. نعم، لأنه سيشتبه بغيره. المتأخرون مثلا خصوا أنباءنا الإجازة، فإذن صارت بخلاف المتقدمين. المتقدمون ممكن يقولوا البيهقي أكثر من استخدامها أنباءنا على ليس على الإجازة، إنما على هذه الصيغة التي تسوي. ذكر الخطيب أنه أرفع العبارات في ذلك سمعت ثم حدثنا وحدثنا، هذا لا شك، فإنه لا يكاد أحد يقول سمعت في حديث الإجازة والمكاتب ولا في التدليس ما لم يسمعه، لأنه يصير فيه إيش؟ أيوة، يصير فيه كذب، واضح؟ وكان بعض أهل العلم يقول في موجز له حدثنا، وهذا مما أخذ على كثيرين، أخذ على ابن عين، أخذ على المرزباني مثلا كان يقول ذلك، وجمع قالوا إيش مما أخذ عليهم وانتقدوا فيه، ابن دحية مثلا، ابن دحية قالوا كان يفعل ذلك أنه يقول فيما أجيز حدثنا والسامع يظنه سمع وهو ليس كذلك، وإنما عنده إجازة، عنده إجازة. وذلك تعقب وذكر هذا في تراجمهم، يعني لما تنظر في تراجم هؤلاء العلماء يذكرون منها أنه كان يقول فيما أجيز له أنه يقول حدثنا في الإجازة لينبهوا على إيش. أيوة. طيب شوفوا قديش هذا، لذلك نبهوا. وهنا ذكروا أن بعض أهل العلم يقول في موجز لهم حدثنا وأخذ عليه، يعني منهم أحيانا يعني في بعض العلماء ذكرها. وروي عن الحسن أيضا يتأول ذلك، حدثنا أبو هريرة حدث جماعته وقومه وليس هو وحده، وإن كان ذكر في المراسيل هل سمعنا أبو هريرة أو لا، يعني كثيرون لا يثبتون وبعضهم يثبت له سماعا، واضح؟ لا يعني يثبت له سماع. نعم صح، سماع على الأصل، سماع صح، سماع على الأصل. والله أنا حقيقة يذكر أن ابن أبي حاتم ذكر الإرسال ولم يصح له سماع من أبي هريرة، ما صح له سماع. نعم فات. ثم يتلو ذلك. قال رحمه الله: ثم يتلو ذلك قول أخلاقه وهو كثير في استعمال، حتى إن جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من لفظ من حدثهم إلا بقولهم أخبرنا. نعم هذا موجود، حدثنا أخبرنا. نعم. منهم حماد بن سلمة، عبد الله بن مبارك، وهشيم بن بشير، وعبيد الله بن موسى، عبد الرزاق بن همام، ويزيد بن هارون، وعمر بن عون، ويحيى بن يحيى التميمي، وإسحاق بن راهوي. راهوية راهويه عند النحاة، وأهل اللغة بيقول راهويه مختوم بويه، وأهل الحديث يقولون راهوية نفطوية سيبوية مردوية، ولا يقولون ويه، يقولون ويه اسم الشيطان، فما يحضرونه مجالسها كما قال عن أيوة، لذلك يقولون راهوية ولا يقولون راهويه. راهوية يعني إيش معنى راهوية؟ ابن الطريق، ولد في الطريق. ها ابن الطريق طبعا كل واحد سيوسي رائحة التفاح نفطوي عاد حرق الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه كما قالوا. نعم طيب. إسحاق بن راهوية، وأبو مسعود، أحمد بن فرات، ومحمد بن أيوب الرازيان وغيرهم. وذكر الخطيب عن محمد بن رافع قال: كان عبد الرزاق يقول أخبرنا حتى قدم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية فقالا له: قل حدثنا، وكل ما سمعتم مع هؤلاء قال حدثنا، وما كان قبل ذلك قال أخبرنا. وعن محمد بن أبي الفوارس الحافظ قال: قال هشيم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق لا يقولون إلا أخبرنا، وإذا غير حدثنا فهو من خطأ كاذب والله أعلم. أليس هذا مطلقا إنه حال قبل وبعد؟ نعم. قال المصنف: قلت وكان هذا كله قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بما قرئ على الشيخ، ثم يذكر قول أخبرنا أو أنبأنا ونبأنا وهو قليل في الاستعمال. قال: قلت حدثنا وأخبرنا أربع من سمعت من جهة أخرى، وهي أنه ليس في سمعت دلالة على أن الشيخ رواه الحديث وخاطبه به، وفي حدثنا وأخبرنا دلالة على أنه خاطبه به ورواه له، أو هو ممن فعل به ذلك. سأل الخطيب أبو بكر الحافظ شيخه أبا بكر البرقاني الفقيه الحافظ رحمه الله تعالى عن السر في كونه يقول فيما رواه له عن أبي القاسم عبد الله بن إبراهيم الجرجانية الآبندونية: سمعت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. فذكر له أن أبا القاسم كان مع اعتقاده وصلاحه عسرا في الرواية، فكان البرقاني يجلس بحيث لا يراه أبو القاسم ولا يعلم بحضوره، فيسمع منه ما يحدث به الشخص الداخل إليه، فلذلك يقول سمعت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، لأن قصده كان الرواية للداخل إليه وحده. هذا من باب الورع، هذا تفضل كملها خلينا. وأما قوله خليها هنا بيقول ويتلو ذلك، هي حدثنا أخبرنا، مع أنها صارت في عند يعني استقر الاصطلاح على أنها في العرض وليس في التحديث. طبعا سنبين لما يعني ليش هذا التمييز يتأثر وهل يترتب عليه شيء. نعم يترتب عليه أشياء كثيرة، يعني ليس للبركة، هذا مش للبركة، علم عميق يعني. طيب قول إنه كثيرون ما كانوا يقولون إيش حدثنا، إنهم يقولون أخبرنا لأنها أوسع، واضح. منهم حماد بن سلم، حماد بن سلم الدينار رحمه الله، وعبد الله مبارك. عبد الله مبارك قالوا لا يكاد يوجد في كلامي حدثنا، ما كنا نسمع يقول حدثنا، إنما كان يقول أخبرنا، عادته العادة هكذا. وهشيم بشير واسطي، عبيد الله موسى أيضا، عبد الرزاق بن همام كان هكذا، حتى لقيه أحمد وإسحاق ويزيد بن هارون واسطي. شوفوا أكثرهم عمرو عون، يحيى بن يحيى التميمي. يحيى بن يحيى التميمي هذا شيخ مسلم من رواة الموطأ، بخلاف يحيى بن يحيى الليث الراوي المشهور للموطأ، هذا غير هذا. ويحيى التميمي أتقن، ويحيى الليثي أوهامه كثيرة، ما أدري، لكن من خلال ما تجد في مسلم وغيره موجود، بمسلم يكثر عنه. طيب، وإسحاق بن راهوية كان هكذا ثم عدل، كان من قبل ثم عدل، وأبو مسعود حن فرات إلى آخره. طيب، يعني هذه كانت تكون عوايد، هو يرى ذلك، أخبرنا أوسع عليه، لأنه ما في قصد في قضية حدثنا، كأنه يقول في هذا. كونه يقول هنا أنه هذا من خطأ الكاتب، هذا غير دقيق، لأنه كان من قبل صار، فيوجد الأمران، فيه حدثنا وفيه أخبرنا. طيب، الآن إيش يترتب على أخبرنا وحدثنا؟ وكما سيأتي بعد قليل على العرض، طبعا في فروق كثيرة من حيث الضبط والإتقان، أو من حيث يعني بعضهم يسوي بين حدثنا أخبرنا العرض والسماع، مثل مالك، وبعضهم يرى أنه العرض أعلى من السماع. ليش؟ بيقول إكرام العلم من جهة، والجهة الثانية أنه بيقول ممكن في السماع أن يخطئ الشيخ ويهاب التلميذ أن يصحح له، فتحمل الرواية الخطأ على أنها رواية، بينما إذا عرض وأخطأ التلميذ صحح له الشيخ. واضح؟ إذن في فرق، فيه فرق ثاني سنذكر، لأن في هذه، وأما قوله قال لنا هات، شوفوا هذه اللي هنا، إنه البرقاني قال هذا، هذا اقتداء بمن؟ بالنسائي، لما ورد على الحارث المسكين صارت بينهما خشونة، يجلس وراء الباب، وذلك يقول فيما قرئ على عليه وأنا أسمع، فيقول إنه أنا مش مشمول لأنه ما دفعش ما دفع، فلذلك من التورع، من ورعه يقول قرئ عليه وأنا أسمع وسمع، لكنه وراء الباب. وهنا أيضا يقول أنا مش مشمول مثل الداخل، في العسر. طبعا العسر والتعسر له أسباب كثيرة جدا، وبعضهم كان يفعل هذا، يقول تمنع أنفق لك، تمنع إيش؟ أنفق لك، لما تتمنع بصير إيش؟ طلب عليك أشد، بصير يلاقي، يعني يحاول يلاقي عندك شيء. أي نعم، فلذلك كان بعضهم عسرا، ومنهم يتعسر، منهم من هو عسر، ومنهم من يتعسر، منهم عسر طبعه شرس، منهم الأعمش مثلا كان في عسر، أحيانا يغضب ويحلف أن لا يحدثهم كذا، لا يحدث شاتهم ولا يحدثهم، أحيانا بهدلهم، أحيانا يطلق عليهم الكلب فيهربون ما يقدرون. وبعضهم عسر جدا، وكان طبعا العسر له محاسن له مساوئ، له محاسن وله مساوئ، سيأتينا في هذا الباب بعض شيء من هذا. تفضل. وأما قوله قال لنا فلان أو ذكر لنا فلان، فهو من قبيل قوله حدثنا فلان، غير أنه لائق بما سمعه منه في المذاكرة، وهو به أشبه من حدثنا. قال: وقد حكينا في بسط التعليق عقب النوع الحادي عشر عن كثير من المحدثين استعمال ذلك معبرين به عما جرى بينهم في المذاكرات والمناظرات. هذا بقوله صحيح، يعني في باب المذاكرة. لما يفرقون بين حال المذاكرة وحال التحديث؟ حال التحديث يكون العالم متهيئ ويضبط ما يقول، لكن حال المذاكرة ليس متهيئا. لا، مش هذا، يعني المذاكرة يتساهل فيها، ولذلك ما يصح التحمل فيها، لا يصح، ما يجيزون. لما؟ لأنه يقولوا أنه تحملت بالمذاكرة، ممكن أنا غفلت عن شيء. وأكثر المذاكرات لا تروى فيها الأحاديث تامة كما ذكر ابن حبان، يعني يذكر طرف الحديث ثم تذكر، يأخذون في الأسانيد وهكذا. نعم. وأوضع عبارات بذلك أن يقول قال فلان أو ذكر فلان من غير قوله لي ولنا ونحو ذلك. إلا أن تكون عادة، إلا أن تكون عادة في مثل قرة عبد الرحمن، شو قالوا؟ قالوا لأنه يعني جاء الماء على بعض سماعه في حديثه، فما كان، وقد سمع، فما كان يقول حدثنا، إنما يقول وذكر فلان، هو سمع، فيظن من لم يعرف عادته أنه يعني علق، وليس كذلك، إنما هذه تختلف عن غيره. شوف هذا عكس مين قبل قليل، يعني هو ذاك بالإجازة يقول حدثنا، هذا إيش؟ سمع يقول وذكره في كل في حديث كثيرة، فتعرف أنه سمعها، وأن هذا لا يطعن في السمع ولا يعني الانقطاع، لأنها عادته، عرف السبب، واضح؟ مثل هذا لابد من ضبطه. نعم، هات. قال: وقد قدمنا في بسط الإسناد المعنعني أن ذلك وما أشبهه من الألفاظ محمول عندهم على السماع إذا عرف إقامه له وسماعه منه على الجملة. نعم. لا سيما إذا عرف من حاله أنه لا يقول قال فلان إلا فيما سمعه منه. وهذه كانت عوايد عند بعضهم. نعم. وقد كان حجاج بن محمد الأعور يروي عن ابن جريج كتبه ويقول فيها قال ابن جريج فحملها الناس عنه واحتجوا برواياته، وكان قد عرف من حاله انه لا يروي الا ما سمع. طيب، هذا ايش؟ لاحظوا، يقول قال ابن جريج، ليس تعليق وانما سمع. عادته. نعم. وقد خصص الخطيب ابو بكر الحاكم القول بحمل ذلك على السماع لمن عرف من عادته مثل ذلك، والمحفوظ المعروف ما قدمنا ذكره، والله أعلم. نعم. القسم الثاني. القسم الثاني من أقسام الحمد والتحمل القراءة على الشيء، وأكثر المحدثين يسمونها عرضاً، من حيث إن القارئ يعرف على الشيء ما يقرأه وما يعرف القرآن على المصحف، وسواء كنت أنت القارئ أو قرأ غيرك وأنت تسمع، أو قرأت من كتاب أو من حفظك، أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أو لا يحفظ، لكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره. نعم، لأنه قد يتولى إمساك الأصل أحد طلبته من يثق به. نعم. ولا خلاف أنها رواية صحيحة، إلا ما حكي عن بعض من لا يحدث بخلافه، والله أعلم. واختلفوا في أنها في السماع من لفظ الشيخ في المرتبة أو دونه أو فوقه، فنقل عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما تدبير القراءة على الشيخ على السماع من لفظه، وروي ذلك عن مالك أيضا، وروي عن مالك وغيره أنهما سواء. قلنا السبب، إيش السبب؟ ترجيح. سبب الترجيح أنه حتى لا يحمل خطأ الشيخ إن حصل، لكن هذا ليس كذلك، ولإكرام العلم. كان الإمام مالك يرى أنه من إكرام العلم عرضه وليس بذل. ويعني هذا الذي عليه هؤلاء. كان عادة مالك العرض؟ نعم، المالك قرأ عليه كتاب، ما كان لما الشافعي قال جي من يقرأ لك، نعم ما يقرأ هو، ما يقرأ، ذلك كلها إيش؟ عرض. نعم. وقد قيل إن التشبيه بينهما مذهب معظم علماء الحجاز والكوفة، ومذهب مالك وأصحابه وشيخه من علماء المدينة، ومذهب البخاري وغيره. نعم، البخاري أصلا يسوي بينهم أرض السماء يعني. نعم. والصحيح ترجيح السماع من لفظ الشيخ والحكم بأن القراءة عليه مرتبة ثانية. وقد قيل إن هذا مذهب جمهور أهل المشرق، والله أعلم. هو كل واحد له ملحظ، يعني كل واحد لاحظ شيء، يعني اللي لاحظ انه يمكن يخطئ فيحمل الخطأ على انه رواية يقول لك لا خلينا بالعرض، واللي يقول لك لا ان الشيخ متيقظ ومتقن حتى لو كان عنده خطأ لابد ان يقوم له بعد ذلك، لكن يخشى انه ممن يصر، فهذه مشكلة. نعم. ممكن سيدنا في العرض الشيخ يغفر؟ لا، في الشيخ يغفر ويثبت في حال يعني كاتب السماع والطباق ما يحصل هذا، سكات مجالس التحديث في واحد زي المراقب يكتب كل شيء في الجلسة، وحضر فلان عند الحديث التاسع عشان يقول الثمانية اللي قبلها إيش ما سمعها، وكان فلان عند الحديث كذا ينعس نائما مكتوب، فهمت كيف؟ وكان فلان يعبث بكذا، أو كان فلان يبري قلمه، مكتبوه كله في حال إيش؟ مجلس أي مكان، أي مثل الكاميرا تصور، فكانوا يكتبون خاصة في المجالس التي تعقد، فما فيه. ولذلك قالوا في مجالس أن السماع فيها غير صحيح، الشيخ فوق قالوا هم تحت وكان الصوت كذا، فقالوا سماعه غيره لا يضبط، أو من إذا كان هناك جاء واحد وصارت جلبة كبيرة جدا وصار المسمعون ها في كتب في الإملاء يعني قد يصل الكلام محرفا بسبب تصحيف السمع، فهذا يقولون يعني هذا اللي بعيد أصلا ما يتحلل للرواية، وإنما الذين هم حول الشيخ، فهذا كله يضبط ولو أحواله. ولذلك ما نظن أن المسألة كانت مفتوحة ولا أحد داري عن ما يحصل في مجالس التحديث العلم، لا، واضح؟ خاصة إذا كان الشيخ له تلاميذ يعني أصحاب ملازمون، وهذا له رتب يعني وينهم ها؟ فما يمكن أن يفوت في مثل هذا. ولذلك لو حصل خطأ مثل هذا أو غفلة سيأتي من يبين في الروايات الثانية، والله أعلم. هات. وأما العبارة عنها عند الرواية بها فهي على مراتب، أجودها وأسلمها أن يقول قرأت على فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به. نعم. فهذا سائغ من غير إشكال. هذا كان من قبل لبيان بعض الأحوال. نعم. ويدل ذلك ما يجوز من العبارات في السماع من لفظ الشيخ مطلقة إذا أتى بها ها هنا مقيدة بأن يقول حدثنا فلان قراءة عليه. بصير. أو أخبرنا قراءة عليه. نعم، لكن بعد ذلك ما قالوا. لم يقول أخبرنا قراءة عليه، حذفه قراءة عليه وأبقوا أخبرنا للدلالة عليه. نعم. وكذلك أنشدنا قراءة عليه في الشعر. نعم. وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا بالقراءة على الشيخ فقد اختلفوا فيه على مذاهب. نعم. من أهل الحديث من منع منهما جميعا، وقيل إنه قول لمبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم. هذا لأنهم لأن عوايدهم، لكن هذا لم يكن عند العلماء مع جلالة قدر هؤلاء، لكن إيش عوايدهم لم تكن مذهبا للجميع. دائما العالم مهما كبر لا يستطيع أن يحكم على غيره، اللي يصح هو اللي يسوغ عند الجميع، ولذلك يكون قول السائغ أقوى من العالم الكبير أحيانا، إلا إن كان اقتنعوا به فأخذوه مذهبا فصار مصطلحا عاما، لكن قد يذهب إلى شيء ويبقى مصطلحه له فلا يعمم، فيبقى يذكر لأنه له فقط مصطلح خاص. آه نعم. إذا هنا لاحظوا لما منعوا هل أحد التزم قولهم؟ لا، بقي قولهم لهم، والقول الذي عليه الكتب ما هو؟ اللي هو عند الجماهير. لذلك هذا هو يعني دائما نعرف هذه، انه احيانا بعض الناس يمكن يظن انه بمكانته العلميه انه خلاص يعني ما في الا هو، هذا لا يمكن، لا صح هذا، لا صح. والمعصوم والذي كلامه يسمع ولا يرد عليه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، اما انت عوايدك تريد ان تحميل على الناس فلا. نعم. وين وقيل انه قول فلان؟ لا، هو ابن مبارك عادته، كون عادته يقوله. طيب بعدين ليس مذهبا، ليس مذهبا. نعم. العشاء كم بقي له؟ ايه كمل يلا فيه. ومنهم من ذهب الى تنفيذ ذلك وانه كالسماع للفظ الشعر في جواز اطلاقه حدثنا واخبرنا وانبانا، وقد قيل ان هذا مذهب معظم الحجازيين والكوفيين وقوم الزهري ومالك وسفيان بن عيينه ويحيى بن سعيد القطان في اخرين من الائمه المتقدمين، وهو مذهب البخاري صاحب الصحيح في جماعه من المحدثين، ومن هؤلاء من اجاز فيها ايضا ان يقول سمعت فلان فلان. يعني هذا وبوب له البخاري. نعم. ولذلك جاء بهؤلاء في التبويب، وذكر عن سفيان وذكر عن غيره، والزهري كذلك. نعم. الثاني بعده. والمذهب الثالث الفرق بينهما في ذلك. نعم. والمنع من إطلاق حدثنا وتجويز إطلاق أخبرنا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه، وهو منقول عن مسلم صاحب الصحيح وجمهور أهل المشرق. هذا الذي سارت عليه الكتب فيما بعد. أخبرنا في العرض وحدثنا إلا من كان يذهب مثل البخاري كذا، لكن إيش؟ ولذلك شوفوا في الأولى الطحاوي صنف كتابا سماه التسوية بين حدثنا وأخبرنا، جزء مطبوع، وهناك من صنف في التفريق بين إيش هذه المصطلحات. يعني رسالة الطحاوي مطبوعة، التسوية بين حدثنا وأخبرنا، لكن غيره مسلم تجده يفرق ويدقق. طبعاً هذا إيش؟ شو السبب؟ الآن إحنا بيأثر علينا حينما نعرف مذهب العالم في صيغ التحمل الأداء، أنه هل يقول فيما عرضه أخبرنا أو حدثنا؟ إذا كان يسوي في ما استفيدش كثيراً، لكن إذا كان يفرق ما الذي يترتب عليه؟ ترتب عليه قضية دقيقة جدا لم أرى من تحدث فيها كل ما اطلعت عليه، حتى في هذا رسالة دكتوراه في هذه الصيغ ما تعرضت لها، وهي أنه قد يأتينا واحد ممن خدش سماء حفظه وضبطه، إذا قال أخبرنا الذي يروي عنه معنى ذلك أنه يروي من النسخ، ومعنى ذلك أنه من الكتاب، فهذه تعيننا وين؟ قرين على إيش؟ على الضبط. مفهوم هذا ليش؟ وهذا له أثر كبير، لم أرى من يتعرض لمثل هذا وينتبه له، وهي الفكرة. لما يكون واحد مثلا في سماع شيء مثلا فيقول أخبرنا، فيكون عرضا من إيش؟ من كتاب، معنى ذلك بقرأ من كتاب وليس معتمدا على الحفظ، فمعنى ذلك هذه قرينة على أنه يقرأ من الكتاب مع ما ذكر عليه، فلا يؤثر الكلام في الضبط عليه إذا كان مخدوش الضبط مثلا. لماذا؟ لأن الرواية من وين؟ من الكتاب، إذا صحح كتابه. نعم. أنه قرأ ليس من حفظه، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.